وهذا والله هو الله. الله قادر يعطيك عطية أنت بنفسك ما تتوقع كيف جتك. ختاما، قصتين حصلتا في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بالرياض في المستشفى العسكري. إحدى القصتين لرجل والأخرى لامرأة، حتى نعرف يا جماعة من هو الله. الرجل دخل المستشفى عنده عملية ترقيع شرياني، بعض الشرايين منغلقة عنده. العملية من أسهل عمليات القلب، أنه يؤخذ من الساق شرايين أو من أوردة القلب، من أوردة الساق، ثم يفتح يزال اللي متسكر ويعوض بالوعاء الدموي اللي بالساق. غالبا تأخذ العملية 4 ساعات، يقعد يوم إلى يومين في العناية، بعدين أسبوع في الجناح ويطلع البيت. سوى العملية يمكن في اليوم 4 مرات 5 مرات. الرجل طلع من المستشفى ما أحد قدر يفكه من جهاز التنفس، الإشاعة بيضة مليانة سوائل ومحتقنة، والتهاب ورا التهاب، التهاب ورا التهاب. نزل عنده الضغط، ما صار تروية للكلى، فشلت الكلى، فشلت الرئتين في التنفس، القلب احتقانات عليه، الرئة عليها احتقانات وسوائل. بقى شوي شوي الكبد مع ارتجاع الدم والضغط تأثرت، فشلت عنده الكبد، وفشل عنده الرئة، وفشلت عنده الكلى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. فشلت عنده كل هذه الأمور، تعدى 14 يوم، ففتح له فتح التنفس مع الحنجرة، فصار ما عاد يقدر يتكلم لأن الأنبوب جاي على الأحبال الصوتية، فما في صوت. الرجل أقسم بالله يا جماعة لونه أصفر، الصفار اللي بالكبد بعد فشل طلع أصفر، عيونه صفراء، جهاز الغسيل على اليمين، جهاز تنفس على اليسار، جهاز مراقبة القلب فوق، ما تقدر تدخل من كثرة الأجهزة. هل عرفت من هو الله؟ عن الجهاز الكبير هذا، كلية صغيرة في جنبك تغسل 36 مرة في اليوم. عرفت من هو ربك؟ احمد الله، الحمد لله. ما في أي مانع أن الجهاز هذا تجرب علي وعليك، لكن أسأل الله أن يعافينا وإياكم من نحب ومن أحبنا فيه والمسلمين. الشاهد يا جماعة، أجهزة كلها، بدأ الرجل يفيق، لكن بنفس وجهه أصفر شاحب، والدم متسمم، والكرياتينين عالي، والبوتاسيوم لا يكاد ينزل، وحالته لا يعلمها إلا الله عز وجل. فبدأت تتحسن حالته شوي شوي، ما زالت الكلى تعبانة، ما زال الكبد، ما زال على تغسيل، والكبد الأنبوب حط له صمام الكلام عشان يتكلم. فأول ما تكلم يا جماعة يذكر اسم واحد، يقول كلمة فلان، خذ رقم تكفون، دقوا على الجوال، ما ندري من فلان، اسم فلان هذا ولده ولا أخوه ولا كلمة فلان. فكلم أحد الأخوة الرقم ده، قال إيش تبي نقول له؟ قال قولوا له تعال فلان في المستشفى، ويقول كان تبغى البيت تراه جاك باسمك، وكان تبغى سيارات ترى كل اللي عنده باسمك، والرصيد كله يحول لك باسمك. من هو هذا؟ كلم واحد من إخوان فلان، السلام عليكم، عليكم السلام، أبشرك فلان أحسن الحين، وبدأ يتكلم شوي وكذا، وتراه يقول تعال البيت. قال من؟ قال فلان. قال فلان من فلان؟ قال لي. قال هو في المستشفى؟ قال لي في المستشفى. قال مريض؟ قال لي في العناية يعني فترة، أبشرك إنها إن شاء الله أحسن. قال قل آمين، أسأل الله أن لا يجعله أحسن. قال أسأل الله عز وجل أن يبتليه في أعضائه عضوا عضوا. اتق الله من الناس، هذا مريض الآن، من أنت؟ قال والله لا أستغفر الله، والله إني أدعو عليه النار. سمع من هذا؟ قال ما عليكم منه، بس كلموا وقولوا له وش تبغى، والله أن يكتب لك الشيك في المستشفى وهو على السرير قبل لا يطلع، والله العظيم إني لا أفرغ له الآن، أعطيه وكالة وأعطيه، بس خله يجي. يقول لي الله يحللك. كلم فلان يبلح تعال هو من عفا وأصلح فأجره على الله. قال أنتم ما تعرفون أصلا مش القصة. هذا الرجل مخليني أنا وعيالي 3 سنوات ننوم على البلاط. يقول هذا الرجل كانت لي أرض ولي أملاك عقارية يقول حقتي. يقول فجاء أحد وادعى أنها له فجابوه في المحكمة إلا الرجال هذا اللي عندكم الآن المريض جاء في المحكمة يشهد ويحلف بالله إنه حاضر مجلس معي وإني أنا بايعها على الرجال. يقول أقسم بالله إني ما قد شفته قبل يوم المحكمة. يقول قلت له يا فلان أنا أعرفك. قال لا تقعد يقول لا تكذب والله إني معك وأنا جالس في المجلس وأنت بعتها على فلان وخذت فلوس. يقولت يا ابن الناس والله لأشكوك على الله والله لأشكوك على الله. قال يا أخي لا تقعد تكذب وتسوي نفسك تتمسكن. يقول فقعد يتكلم علي يقول والله إني في المحكمة. قلت يا الله يا رب اللي أخذ أرضي من سامحة لكن هذا والله يا ربي ما أسامح. يقول أقسم بالله إنها 3 سنوات وإن ندعو عليه في الثلث الآخر من الليل. يقول والله العظيم من دعوتي إن الله لا يميته حتى تفشل كل أعضاءه. يقول فالآن يوم الله حقق لي أمنيتي تبغاني أسامحه أنت ما عرفت أصلا وش حسيت فيه. فذكرت قول الله عز وجل سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه تأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنام. حبيبي خدمك حشمك انتبه ترى الله عظيم.